احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله احبتي في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اينما كنتم في ارض الله. هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا واوطاننا وشعوبنا ودولنا العربيه والاسلاميه من كل مكروه وسوء، ان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يحقن دماء المسلمين، والا يجعل قطره دم تسقط على هذه الارض معصيه لله سبحانه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذ على يد الظالم، وان ينصر المظلوم، وان يهدينا جميعا سواء السبيل. احبتي في الله، الناس عندما نزل او انزل او خلق ابونا ادم من قبضه من تراب الارض ونفخه من روح الله عز وجل، تعاورت المخلوق البشري يعني شيئان او امران. اولا يعني قبضه التراب المعتمه والنفخه الالهيه النورانيه المضيئه، ولكن الملائكه لم يكونوا متفائلين من المخلوق الجديد. الملائكة لم يكن عندهم تفاؤل بهذا المخلوق، وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وظهرت خيرية آدم بأن أسجد الله له الملائكة، وظهر فيه هذا الخير، ومن بعده بنوه الصالحون. لكن أمام هذا الصلاح هناك أناس يجيدون إيذاء الناس، الأذى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الدولي. فهابيل وقابيل، قابيل يمثل الخيرية، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فالكارثة عند الآخر أن الشيطان قد تملكه، الشيطان تملك أو أظهر أو ضغط على الإهاب الترابي المعتم فحجب النور، فطوعت وسولت له نفس أخيه نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الندمين، وكانت أول مصيبة وقضية قتل وإيذاء في الكون. أنا اليوم أريد أن أعرج على مصيبة وآفة وكارثة الأذى والإيذاء. ما هو الأذى؟ المدلول العربي للكلمة آذيت فلانا، أي ألحقت به ما يكره. هذا معناها الاصطلاح اللغوي، آذيت فلانا يعني ألحقت به ما يكره. يبدأ الأمر بالنظرة، فبعض الناس تجرحها النظرة، يعني بعض الناس قد تقتلها النظرة. ينظر الإنسان باستخفاف إلى من هو أقل منه شأنا من علم أو مال أو عزوة أو إلى آخره، حتى قال صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا هو الإهاب الترابي عندما يتكلم. الدفقة النورانية والشحنة الإيمانية تجعل الآخر يتكلم كلاما راقيا، يقول له يعني بمنطق يعني بمنطق التذكير وبمنطق إعادة الإهاب الترابي إلى قواعده في الأرض حتى لا يعلو. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا. وورد الآيات سورة الكهف. نعود إلى قضية الأذى والإيذاء. هذا قد يتأذى بنظرة، لأن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، أو قائل آخر والحر تكفيه الملامة. يعني ولد عندك في البيت تجد عنده إحساس مرهف، إن ذكرته بنظرة توقف. وولد آخر متبلد الحس، خرتيتي النزعة، يعني جلده سميك، تجد أنه لا يتأثر لا بنظرة ولا بعصا ولا بغيره. فبالتالي دي ملكات، ملكات الإحساس تختلف من واحد لآخر. تجد واحد عنده إحساس راقي، وأن تنظر إلى نظرة يستحي، وسبحان الله يعني مجرد ان ايه ان ينظر اليه فقط. وهناك اذى بالكلمة. يعني فيه ناس عندها قوة وعندها صلابة في الحق، ولكن من من من من من حنان قلبه او او او لين قلبه ان مرت نسمة السكرة تجرح خده احيانا. يعني يعني نسمة السكرة قد، فما بالك بالكلمة المهينة او النظرة التي فيها سخرية. وذلك من الكبائر التي ننساها نظرة العين بسخرية الى اقتحام الاخر بنظرتك، ان تتعالى عليه بالنظرة، ان ترسل اليه رسالة انك افضل منه اقوى منه اغنى منه والى اخره. وهذه مصيبة كبيرة. فاللغة العربية تقول اذيت فلانا، اي اسمعته ما ايه ما يكره. لذلك الاذى هو في اللغة ايضا الموج في البحر المؤذي للناس. يعني الامواج قد تعلو ويرتفع ارتفاعها امتارا عدة تؤذي الذي يسير بمركبه او سفينته او قاربه داخل هذه الامواج سبحان الله، وقد تؤذي وقد يكون فيها الايه الغرق. هذه الامواج مؤذية. ويسألونك عن المحيط قل هو اذى. هذه كلمة ايه؟ كلمة اذى. ايضا احيانا الناس تؤذي بالمن، والمن صورة سيئة جدا من الاذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعتمون وتؤذي. تؤذي كيف؟ تؤذي انك تقول انا اعطيت وانا اعطيت. فهذه كارثة. ان يعني ان يعني سبحان الله ان امن بما اعطي مع ان الذي معطي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نصح الله حبيبه صلى الله عليه وسلم قال له ودع اذاهم وتوكل على الله. هذا الاذى الذي يقولونه عنك يا محمد انك شاعر او انك كاهن او الى اخره لا تلتفت اليه، ودع اذاهم سبحان الله. وجاء في كلمة الاذى ليقول صلى الله عليه وسلم عن الطفل اميط عنه الاذى. يعني ايه؟ يعني الشعر اللي على رأس الولد احنا في اليوم السابع او الرابع عشر او الواحد وعشرين نحلقه، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اذى، عقه عنه. عقه يعني ايه؟ يعني شيله او انزعه سبحان الله العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مؤذن في النار. اي شيء يؤذي الناس في النار. فانت تؤذي الناس بالنظرة وتؤذيهم. حتى رقة الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا، وفي رواية او الكراث سبحان الله، يعني من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. تخيل. يعني يعني يعني اخي يصلي بجوارك انسان وضع في جيبه صندوق لعلبة السجائر كريهة يا اخي رائحتها، ويتقع من هي بالنسبة للشارب وللمدخن وللمدمن ليست كريهة، ولكن هي بالنسبة لأخيك كريهة. فبالتالي يعني هذا من باب أولى. لكن الأذى في القرآن يتنوع معاني قبل أن ندلف إلى الموضوع نفسه التي أريد أن أصل إليه. أول شيء يأتي بمعنى الحرام، الأذى عن الحرام. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، هذا يعني إذن إيه صدرت كلمة الأذى بمعنى الإيه؟ بمعنى الحرام سبحان الله. أو تأتي أعزكم الله بمعنى الحشراء أو القمل أو القمل الذي يوجد في إيه؟ في رأس بعض الناس في المعسكرات الإيواء ومعسكرات اللاجئين وإلى آخره، وقلة النظافة والعياذ بالله عند كثير من الناس الذين لا يولون النظافة يعني درجة، أو به أذى من رأسه. هذا في قضايا الحج أن يكون إيه؟ في رأسه والعياذ بالله رب العالمين. لأن لا تنظر إلى الحج في هذه الأيام، وانظر إليه منذ 1000 عام مثلا، حيث كان يسافر الرجل من المغرب أو من العراق أو من أفريقيا ويظل شهورا إلى أن يصل لتأدية مناسك الحج. أيضا يأتي بمعنى الأذى، يأتي بمعنى الشدة والمهنة في القرآن. يعني أن كان بكم أذى من مطر، يعني ليؤذي الإنسان يستطيع إيه؟ أن يزلق الأرض تحت الأقدام. هذا نوع من الإيه؟ من الأذى، إن لم تكن الشوارع مهيئة لمسألة الإيه؟ مسألة الصرف. أيضا يأتي الأذى بمعنى الشتم ومعنى السب، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هنا من باب الإيه؟ من باب التوبيخ. أو يقول ربنا لن يضروكم إلا أذى. يعني كل أعمال الذين يكرهون الإسلام. يقول لك يا أخي في ناس عندها فوبيا الإسلام. الفوبيا الإسلام هذه تطارد الذين يضيقون ذرعا بكلام الله، او الذين يريدون ان يمرح الواحد منهم وفق منهجه هو لا وفق منهج السماء، يريد ان يكون بهيمة سائمة ترتع كيفما تشاء دون ضابط وبلا قانون. فبالتالي هذا انسان ايه سبحان الله العظيم يقيل للمسلمين كيلا، وهذا دين كذا وهذا دين كذا وهذا دين ارهابي وهذا دين تطرفي وهؤلاء اهل الدين وهكذا. قال ربنا للمؤمنين لن يضروكم الا اذى، يعني مجرد اذى خلاص. والانسان يصبر، لان مهما يصنع معي ماذا يصنع؟ الاسلام دين باقي ودين الله باقي الى ان يرى الله الارض ومن عليه، فلا يجزع الانسان ممن يشتمون. انت خف على نفسك لا تخف على دين الله، دين الله ليس عليه ايه خوف. ايضا ياتي الاذى بالقران معنى الزور والبهتان على البريء. ولا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تقول بعض كتب التفسير ان نبي الله موسى وكريمه ورسوله صعد الجبل مع اخيه هارون، ولما صعد الجبل بعد ما قاس الامرين من امرين بس المليون مر من بني اسرائيل، ما بلغت يعني جاءت نهاية سيدنا هارون وفرخته روح. سيدنا موسى كفنه ودفنه وصل عليه، صلى عليه ودفن. نزل من فوق الجبل قال بنو اسرائيل اين هارون؟ قال ان هارون قد مات وقد دفنته. قالوا كيف؟ كيف لا اله الا الله مات ودفنته؟ قالوا لا، انك قد قتلته ليخلو لك الجو، لان بنو اسرائيل كانوا بيعتبروا موسى شديد جدا وهارون لين، حتى انه لما رآهم يعبدون العيد انتظر حتى يأتي موسى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وسيدنا موسى اخذ بلحية اخيه وبرأسه يجره اليه، قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا ان يقتلوني فلا تشمل بي الاعداء. سبحان الله. تقول كتب التفسير انهم لما اذوا موسى باتهامه، شوف يتهم من؟ يتهم النبي الرسول الكريم، شوف من اولي العزم الخمسة قوم بهت، فيتهموه بقتل اخيه. فجاءت الملائكة تحمل جسد هارون فوق جحافل بني اسرائيل فرأوا جسده سليما. سبحان لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. سبحان الله. وبعدين سيدنا عيسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. مش قد هنا التقديرية، لا دي قد التحقيقية. سبحان الله. اذا هناك ايذاء يقع ايضا وشيء تكرهه النفس الانسانيه يقع بالانبياء. سبحان الله. ولذلك قال ربنا لحبيبه واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل قد نعلم انه يضيق صدرك وينطلق لسانك. يعني اذا الحالات تمر. سبحان الله. هناك ايذاء بمعنى الفجور والتعدي على اوامر الله، الذين يؤذون الله ورسوله والعياذ بالله. كيف يعني يستطيع احد ان يؤذي الله؟ لا، يؤذي شريعه الله سبحانه، يسخر منها، يقلل من شأنها، يرفضها، يناكدها، يناكرها، يولي ظهره نحوها. واذا قال لينين او قال ستالين او قال جان بول سارتر او قال فرويد فهو يعني مستمع جيد لهذا الكلام، وماذا قال؟ ماذا ما شاء الله ماذا قال؟ ولا يعرف حتى ما شاء الله. سبحان الله. هذا ما شاء عقله الذي امتلأ يعني من من من من من من, من اوهام الترهات ومن ضحالة الفكر، فيقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. ايضا الاذى يأتي بقضية شغل الخاطر وتفرقة القلب. قال ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. يعني رسول يكون مشغول البال بهؤلاء الضيوف الذين يطيلون المكث عنده. قال فاذا طعمتم فانتشروا. ليه؟ ان ذلكم كان يؤذي النبي. إطالة الجلوس عنده المسألة يعني لا تحتاج إلى إلى إلى إلى هذه الإطالة، لأن هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يأتي الأذى في القرآن بمعنى العذاب وبمعنى العقوبة. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله. دي سورة العنكبوت. يعني يؤذى في الله يعني يجي له أذى معين كده من باب قضاء وقدرا، فسبحان الله يعني يؤذي خلق الله والعياذ بالله رب العالمين. ايضا تحدثنا عن المن في العطية، هذا نوع من الاذى، وهذا نوع من انواع الاذى في كتاب الله عز وجل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني يضيع ما ينفخ عشان ايه؟ يقول والله انا صنعت كذا وعملت كذا وسبحان الله. نعم قد يجوز او يعني يجوز لبعض الناس ان يظهروا الصدقات كي يشجعوا غيرهم، بس تكون دي نيتهم، هذه النية. وقال العلماء يكتفي في الاعلان الزكاة فقط، يقول يا جمعية يا فلانية او يا هيئة يا فلانية او يا فلان يا من تعرف هؤلاء البيوت من خذ هذا او خذ يا جمعية او خذ يا مؤسسة هذا المبلغ، لا هذه من زكاة المال، لان لها مصارف تختلف عن ايه مصارف الايه الصدقات، لان مصارف الزكاة معروفة ثمانية يدرسها المتخصصون، فهم عارفين يعرفوا ان هذه امانة ويجب تفصيلها وهذه ايه زكاة المال. لكن ان انفق وان امن، لا، ما رأينا منا من ابي بكر على بلال، ما رأينا منا من عبد الرحمن بن عوف على من اعتق، ما رأينا منا من عثمان على الصحابة عندما جهز جيش العسرة واشترى بئر روما. يعني سبحان الله، اذا يعني المسلم الصادق هو الذي اذا اعطى يعلم انما عطيته انما هي عطية من الله، انما هو وسيلة، نحن يعني انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ايضا غيبة المؤمنين، هذا اكبر نوع من الاذى، يعني الذين يؤذون ايه الذين يؤذون المؤمنين بغير والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. والله يعني المؤمن والمؤمنة هذا الذي اغتابه هو لم يصلح هذا الامر الذي انا اقوله، لكن انا اريد ان اشوه صورته. تأتي الى عظمة الاسلام في قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام راقي جدا في قضية المناجاة، قال اذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يؤذيه والله عز وجل يكره اذى المؤمن. يا الله، يحزن في نفسه يا الله بيتكلموا علي ليه؟ لان الناس سبحان الله نحن نفوس انسانية، والنفس الانسانية يجب ان ايه الا افتح لها باب الشك، فهؤلاء الذين يؤذون الناس بان انا اتناجى. وبالتالي مثلا اثنين يجيدون لغة معينة غير لغتنا العربية مثلا، والثالث لا يعرف هذه اللغة الأجنبية، فيتكلم كلاهما باللغة الأجنبية من باب إظهار براعته وإدراكه لهذه اللغة، والثالث لا يفهم لغتهما هذه اللغة التي تتكلمون بها، فإذا يقع في نفسه أن هذا أن هذين المتكلمين يتكلمان عليه، يتكلموا عليه سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. فالمسلم الصادق المؤمن الصادق هو الذي يراعي أحاسيس الناس، الذي يراعي أحاسيس الناس. حتى وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ عهد عند الله، فإنما أنا بشر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإنما أنا بشر سبحان الله، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة يا رب العالمين. يعني يا ربي في تبعات أنا لا أدركها، نسيتها، أعمرنا قد تطول 20 و30 و40 و60 و70 سنة، فننسى أننا اغتبنا ناس، ذكرنا الناس بالسوء، أخذنا من حقوق الناس. يقول إيه كما في الدعاء، يا ربي يعني ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. يا رب انا اتخذ عندك عهد وانا بشر، فاي عبد يعني جلدته دون ان شتمته واذيته وتعديت عليه باي سبحان الله باي شيء، فاجعلها له قربة وصلاة وزكاة وقربة يتقرب بها اليك يوم القيامة. فانظر الى عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم في انه يريد ان يطرد عن نفسه الاذى. هذا كلام خطير ونريد ان نكمله ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي حتى نتواصل. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن كارثة ومصيبة وآفة الاذى التي تعصف الناس، وذكرنا بعض الفاظ او معاني الاذى التي وردت في كتاب الله عز وجل. يعني الأذى الذي في البيوت، تعالوا الأول نتكلم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه حزبان، حزب بقيادة عائشة معها حفصة وصفية وسودة بنت سمعان. عائشة ترأس الحزب، صفية بنت حي بن الأخطب، وسودة بنت سمعة. تمام، الحزب الاخر دول أربعة، الحزب الآخر خمسة تحت قيادة أم سلمة، يعني حزب الصغار وحزب الكبار إذا استطعت أن تسمي. فكان الصحابة عندما يريدون أن يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية ينتظروا ويسألوا اليوم اللي هو فيه عند عائشة، ويرسلوا الهدية المطلوبة أو المزمع إهدائها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي هو عند عائشة، في اليوم الذي هو عند عائشة. يبدو بقية النساء تذمروا، فاجتمع الحزبان وقرروا أن يتكلموا للرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة. فانتدبوا أم سلمة كبيرتهن سنا وأدبا، وكل أمهات النبي طبعا كلهن أدب، لكن كانت رئيسة قسم الأدب الكبير ولها مكانة مهمة عند النبي، كانت أم سلمة رضي الله عنها حسيبة نسيبة ولها جلالها وقدرها. فيا أم سلمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمتها فسكت ولم يرد. ودي وسيلة علاج مهمة، بعض الناس يسموا هذا التصرف برود، وبعض الغبيات في مجتمعاتنا يتظل عند الرجل وهو الرجل بطبيعته قد يعني العقلاء منهم وهم كثر يعني بفضل الله قد يغلب جانب العقل على جانب العقل فيسكت ويقول يعني أدع الوقت لحل المشكلة، أو لا داعي لأن أناقشها ساعة الغضب، ولا بد من هدوء الأمر. وكارثتنا كعرب الرجل عصبي والمرأة عصبية، أغلب العرب الجينات عربية ليس فيها جينات الهدوء، العربي عصبي والعربية أيضا عصبية، هذه الجينات، ولكن يصقلها الدين. طب أنا أتعصب على قدامي ليه؟ بدل ما أنا يعني أتعدى الحدود بالعصبية أو بالغضب السريع أهدأ ولا أرد من الواجب. فإذا كان الذي أمامي عاقلا يعني استوعب هدوئي وتأدب ويعني امتص المسألة، لأن العربي كان يقول مثل العربي أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق، يعني أنا سريع الخطأ الغلط يعني وأنت سريع الغضب فمتى نتفق، أنا لساني يفلت بسرعة وأنت لا تتحمل فلن نتفق. وهذه كارثة البيوت كلها، وكارثة الأعمال للمؤسسات والمصالح الخاصة والعامة، أن المدير عصبي والرعية اللي تحت يده نفس القضية أو العكس فيحصل صدام، هذه مشكلة يجب، والكبير الكبير دوما يعاني. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجعت أم سلمة من عنده قالت النساء كلمتيه يا أم سلمة؟ قالت نعم. قلنا نعم، ماذا صنع؟ ما رد عليه، اذهبي إليه مرة أخرى. وتعرفين الإلحاح عند الأنثى ما شاء الله لا تكل ولا تمل، الله أكبر، يعني عندها يعني تكلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندها إصرار على ما تريد، كلم مرة لأن المرأة تفصيلية، هذه طبيعة خلقتها، يعني الرجل إجمالي يأخذ الحدث كله، يعني المرأة تقول هذا لا يبالي، لا يبتدر شخصيته، هو لا يبالي، هو يبالي ويدرك، ولكن إيه التفصيلي، الشيء التفصيلي عند المرأة. اذهبي إليه مرة أخرى يا أم سلمة، ذهبت كلمته في أمر عائشة، النبي سكت، رجعت أم سلمة كلمته؟ نعم. بما رد؟ قال ما رد عليه. عودي لي مرة ثالثة. شوف الإلحاح العجيب والتصميم الأعجب. المهم وجدت النساء أن أم سلمة ما جاءت لهم بنتيجة، فراحوا لمن؟ قالوا نروح لفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أظن ما فيش أفضل من إيه من فاطمة، يا فاطمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم في في إيه في عائشة، أن يعني كل الهدايا والاستئثار بالهدايا بيأتي في اليوم اللي هو في عائشة. فذهبت فاطمة وقالت إن النساء يا أبتي يكلمنك في أمر بنت أبي بكر، يعني باب الإيه يعني هي بتنقل بعبقريتها كما كان أبوها يعني أبو العبقرية كلها، هي أيضا فاطمة بضعة من رسول الله فيها العبقرية والذكاء، فتنقل مدى الغضب اللي وصل يعني إيه إنهن ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، يعني العدل ما عايزين يعني يرتفعوا لمستوى أن يبقوا زيها. طبعا فاطمة أثيرة عند أبيها، مش ممكن مش يرد عليها، فقال عليه الصلاة والسلام يا بنية ألا تحبين ما يحب أبوك؟ قالت نعم يا أبي. طبعا فسكتت، فهمت أن عائشة لها قدر محدد. طيب آدي المرسال رقم 2 لم يأتي بنتيجة. أنا أريك أن البيوت قد تتصدع عندما تنفعل الاطراف، ولكن تتماسك عندما اذا انفعل طرف هدأ الطرف الاخر. يقول العرب ان عز اخوك فهن، يعني اخوك يعني التمس عذر، عصبي عنده مشكلة، متوتر عنده بلوى، عنده مشكلة صحية، مشكلة مالية، مشكلة في اهله، مشكلة في عمله، مشكلة سبحان الله يريد ان يقول، هو شايف انه اقل قربا من الله سبحانه وتعالى فشعر بضيق صدر، عايز يرجع الى الله سبحانه وتعالى بقوة كما كان، يشعر بحلوة القرآن كما كان. يعني ممكن كل انسان فينا له مشاكل لا تظن ان مشكلتك هي التي تسد عن الشمس، الناس كلها مشاكل، ربنا بس يؤمن الخائفين ويحقن دماء المسلمين ويطرد الشياطين الانس والجن عن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا، إن انه ولي ذلك والقادر عليه، الذي يقول الشيء كن فيكون. يا رب ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. المهم راحوا النساء النبي لزينب بنت جحش. زينب هي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن امها من؟ صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. يا صفية يا زينب اذهبي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقالت يا رسول الله، هي زوجته، يعني نسألك وننشدك العدل في بنت ابي قحافة، بدل ما كانت بنت ابي بكر بقت بنت ابي قحافة. يعني واضح الايه التون، الغضب بدأ يرتفع. فالرسول ينظر الى عائشة وجلست تعدد ما تصنعه عائشة او ما يصنع لعائشة وهي والرسول عندها غير بقية النساء. فالرسول ينظر الى عائشة كي تتكلم، فبدأت عائشة في الكلام وكانت عندها من البلاغة كما كان ابوها الصديق، بليغة بليغة سبحان الله هذه الصديقة بنت الصديق. فبدأت في الكلام حتى افحمت زينب واسكتتها. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر اليها باعجاب ويقول بنت انها بنت ابي بكر. ما الذي نأخذه من هذا؟ في شيء وقع في خلد وفي خاطر نساء النبي وهن غير موافقات عليه، لكن الرسول يدرك معنى العدل، الرسول يدرك معنى العدل، بل هو يتعامل بالفضل. ولكن النساء سبحان الله لا يريدنا عدلا، وانما الواحدة منهم تحب الفضل. ليه؟ لان احنا لو تعاملنا مع بعض بالعدل، اذا فقدنا العدل لحظات ننزل الى مرحلة الظلم، لكن لو وصلنا لمرحلة الفضل ونزلنا درجة ننزل لمرحلة العدل. الله يرضى عليك، خلوا بالكم معي اعيد هذا الكلام. عندنا ثلاث مراحل، في الفضل اتعامل به، يعني انظر الى حسنات من امامي. طيب الفضل لو تركت انا على مرحلة الفضل انزل الى مرحلة ايه؟ العدل. لو انا اسير بمرحلة العدل كاننا عقد ما بين شريكين في عقود ومواثيق وقرارات وكده وجزاءات، اذا تعاملت بالعدل فقط، اذا هبطت عنه ونزلت درجة هصل الى درجة الايه؟ الظلم. فلا بد ان اعيش في مرحلة الفضل، والبيوت تبنى على الفضل والصبر والتغافل والتغافر. هذا قلت من قبل مئات المرات وما زلت اؤكده، البيوت لا تبنى الى حق وحق، ما تبناش على كده، مش حق وحق، احنا بنقسم قطعة ارض كل واحد له فيها 100 متر ولا 100 قدم، لا. لا لا لا لا لا، يعني هذا ميثاق غليظ. يتعامل الناس بالفضل، ان عز اخوك فهن، التاني غاضب يهدأ يتركه لغاية ما يهدأ، يهدأ الايام قادرة ان تهدئه. ليه؟ لانه هو القضية اما ان يأتيه مصيبة اكبر تشغله فيشعر ان المصيبة اللي كانت عنده تافهة اللي كان غضب منها. يعني ولذلك حتى في المثل العامي يقول اصبر على المجنون احسن يجي لك اجن منه. يا الله، ممكن سبحان الله. فالقضية تصل الى ايه؟ الى هذا الكلام. حتى وصل يعني انظر الى النبي كيف تعامل، امتص الموقف وانتهى الموضوع على خير بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى قال اياكم، في حديث ابي سعيد الخدري، اياكم والجلوس على الطرقات، على قارعة الطريق. قالوا ما لنا منها بد يا رسول الله، يعني احنا بنقضي مصالحنا. قال ان كان ولا بد، يعني فاذا ابيتم يعني بهذه المنطقة، فلا بد من ان تعطوا الطريق حقها. ما حق الطريق؟ غض البصر، وتاني شيء كف الاذى مهم جدا، لان انا ان اذيته ياتي من يؤذيني، إن أذيت الناس يأتي من يؤذيني من الناس. سبحان الله، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: عرضت علي أعمال أمتي، أعمال الأمة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت في محاسن أعمال أمتي، ها المحاسن يعني إماطة الأذى، الأذى يماط عن الطريق. مش الرجل ماشي ورجل غصن الشجرة بالشوك نازل على الطريق، قال أقطعه حتى أقطع الشر عن طريق المسلمين، يعني حتى لا يشتبك بثياب أحد. قال الله: لما مات العبد قطعت الشر عن طريق المسلمين، وأنا أقطع عليك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريق إلى الجنة. وفي رواية يعني: فأدخله الله الإيه؟ الجنة. ومع دخول الجنة نترككم يعني تلتقطوا أنفاسكم مني قليلا، ثم تعودوا إلي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل مع الكلام عن آفة الأذى حتى لا يؤذي بعضنا بعضا. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واجعلنا من المحسنين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونتحدث عن كارثة وآفة الأذى. العلماء قالوا لنا كلاما عجيبا. كان يحيى ابن معاذ الراضي له حكمة جديدة تكتب بماء الذهب والله على صفحات القلوب. كان يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، أي مؤمن حظ منك ثلاث: إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هكذا سبحان الله الثلاثة دي، والله لو كل مسلم خدها حكمة: المؤمن إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، بس يستريح منك. طيب يبدو الأسئلة بدأت. أم علي، أول سؤال أم علي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو أم علي ليست معنا. طيب إلى أن تأتي أم علي. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة اشتكى، ما يعني جاءوا أم علي معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. مرحبا يا شيخ. اهلا وسهلا، بارك الله فيك، بارك عليكم. يا مرحبا. يا شيخ انا محتاره بين العمل وبين البيت. محتاره من يا ام علي؟ بين العمل والبيت. بين العمل والبيت. انت تعملي يعني؟ لا. طيب وخبرنا علامات يوم القيامه. طيب طيب بارك الله فيك. يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمرو معي؟ نعم معك عمرو. الله يعطيكم العافية. يبارك فيكم ويرضى عنك. الحكم اللي قطع منكم الله يجزيك الخير. تفضل حبيبي. بس عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول عن بالنسبة لشراء سيارة بالأقساط عن طريق البنوك الإسلامية. في نسبة ربح معينة بفرضها البنك، يعني مثلا إذا كانت السيارة قديمة بفرض نسبة عالية، إذا نعم كانت السيارة جديدة بفرض نسبة أقل. طيب هذا سؤال. الله يجزيك الخير، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، العمل مع شركات التأمين اللي بتأمن على السيارات، ما هو الحكم في إنه الواحد يعمل بعمولة يعني؟ طيب طيب بارك الله فيك. مع هذول يعمل بعمولة. طيب طيب. الله يجزيك الخير ويفتح عليك. بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا رب. طيب بس يعني أرجو أن أعطي ملاحظة، أن أرجو أن الأسئلة تكون في الحلقة، وإلا يعني الموضوع الحلقة كان بالضبط كنت يعني لا أريد أن يقول كما يقول المثل أؤذن في ملطة، يعني أنا عايز يعني إيه الناس يعني إيه تكون في الموضوع الذي أنا أتحدث فيه، لأن الأسئلة الفقهية لها برامج متخصصة. كنت أتحدث، يبدو سؤال آخر من أم علي. أم علي أخرى يعني إن شاء الله. أهلا وسهلا أم علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. زي حضرتك وفيك إن شاء الله. يرضى عنكم يا رب. تفضلي معي. عنا وعنا جميعا إن شاء الله. دكتور عمر الله يخليك، أنا شايفة إن أشد أذى ممكن يتأذيه أو يصاب أي إنسان مسلم كان أو غير مسلم من اللسان. نعم. اللسان كآفة في الأذى يعني. نعم. يعني أنا بيتهيألي إن هي دي أشد أذى ممكن يتأذاها أي إنسان. والله أنا معك والله. صح. دي حاجة الله يرضى عليك ما. تخصص لنا يا دكتور عمر الله يكرمك حلقة مخصوصة في العفو عند المقدرة. أنا شايفة الناس بيقطعوا الناس يعني أول ما حد يقع قدام حد قادر عليه بينسى إن في رب عفو كريم سبحانه وتعالى. الله يرضى عنك يا معي والله يبارك الله فيك. يعني هذا السؤال إن شاء الله الله يكرمك يا دكتور عمر لأن الحتة دي لمن دلت عبالي نفسي جدا إن ما بقاش حد قادر يرحم حد وربنا يرحمنا جميعا يا رب يا رب يا رب وربنا يجزيك عنا كل بارك الله فيك حضرتك وكل اللي قائمين على البرنامج. الله يرضى عنك شكر الله لك يا معي بارك الله فيك يا بنتي بارك الله فيك بارك الله. طيب شيماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. دكتور عمر أنا كتير بحترم حضرتك وبتابع برامجك من أيام ما كنت بتقدم برامج بمصر. أهلا وسهلا. أسفة يعني أنا هخرج شوية عن موضوع الحلقة بس أنا بطلب من حضرتك بس أنا عايز حضرتك تدينا دعاء أو تعلمنا دعاء. أيوة. ازاي عن تفريج الكروب وعن تفريج الهم وعن المرور بضيقه. انا بمر بضيقه كتير صعبه. ربنا سبحانه وتعالى يفك ضيقك وكربك وهمك وهم كل مهموم يا رب ان شاء الله. لكن انا اقول لك دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن القران ان شاء الله باذن الله. الله يفك كربك يا بنتي بارك الله فيك. يعني انا اريد ان اقول ككلام عام يعني ليس لشيماء فقط. الدنيا دار ابتلاء وليس دار تكريم. الدار الأساسية للتكريم هي في الجنة ولكن هكمل أكمل إن شاء الله. أم ياسمين السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ. يبارك فيك يا بنتي. والله أنا بحبك في الله. أكرمك الله يا بنتي. تفضل يا أم ياسمين شكر الله لك. أنا بس بطلب منك إنك تدعي لنا. حاضر. وهيك ويعني تطلب لنا المغفرة من الله. يا رب يا رب يغفر لنا الجميع. حاضر. ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا وربنا يستجيب يا رب ان شاء الله بحول الله وقوته. طيب ام سناء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انا اتكلمت عندي مشكلة مع زوجي. ايوه. هو بدي اياه يحبسها. مشكلة واحدة يا ام سناء. بيلعب كثيرا. نعم. بانه يلعب كثير في الـ في الـ في, الـ في الاحصنه التي تجري. نعم يلعن التي تجري وبده يربح فلوس ويقول بانه ويقول لي دائما بانه غدا لا العب غدا لا العب وانا اتمنى ان يحبس. ماذا افعل انا؟ يعني يلعب ميسر يعني يلعب قمار ولا يلعب ايه لكي يربح فلوس. يعني نعم نعم يا نصيب وقمار وميسر. نعم نعم. طب هل يصلي هل يصلي ام سناء؟ هل هو يصلي؟ نعم دائما يقول لي غدا سوف اعرف بانك عندك حق كي اصلي دائما يقول لي هذا. فكيف افعل؟ دائما يقول لي دماسة غدا ساصلي غدا ساصلي. نعم نعم. انت تزوجتيه كان يصلي ولا كان لا يصلي؟ كان لا يصلي وانا دائما اقول له يجب ان تصلي يجب ان تصلي. نعم. طيب يا مسنى طبعا للاسف يعني الكارثه ان هو اكيد لا يسمع مثل برامجنا لكن انا هتكلم لعل الله سبحانه وتعالى يصبرك باذن الله. طيب حاضر بارك الله فيك. منى السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي. أهلين أهلين دكتور. أهلين يا بنتي بارك الله. أريد فقط أن أسأل ما هي حدود الطاعة بين الأزواج أو طاعة الزوج لزوجته أو العكس طبعا. وإن أرادت مثلا الزوجة أن تعمل خارج المنزل وهو رفض وفرض عليها هذه الطاعة او ان هي قررت مثلا ان تعمل من المنزل طب يا منى لما تزوجتما او لما الزوجة تزوج هذه الزوجة اشترط عليها ان تمكث في البيت ولا اشترطت عليه ان عندما تريد ان تعمل ان يسمح لها؟ نعم اشترطت عليه هذا يعني ووافق عليه. يعني نعم نعم. طيب بارك خلاص انا اجيبك يا منى. حاضر بارك الله فيك. أم عمر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن فضيلة الشيخ ذكرت لنا انه البيوت تبنى على الفضل. ايوه. ومرحقت انا بعديك اكتب انه على شغلة تانية كمان ممكن تعيد لنا اياها، وكمان انه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه محاسن امتي عرضت علي. فذكرت لنا انه من ضمنها إماطة الاذى عن الطريق. نعم. ممكن تذكر لنا ما هي كمان جميع المحاسن؟ حاضر طيب. ذكرت على الأمة. بارك الله فيك. السكر وبارك الله فيك. بارك الله فيكم يا رب. السلام عليكم. من أذكرك قضية الشيخ. عليكم. أم نائل السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في دعاء بدي أشوف إذا هو مضبوط ولا لا، لما يعني عند الخروج من الحمام. أيوة. الحمد لله الذي أذهب عني أذاي وأبقى علي قوتي. أيوة. وفي كمان أنا عندي سؤال، أنت حكيت شيخ هلا إنه الفضل يعني البيوت تبنى على الفضل والصبر. نعم. وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قوله انه بالعدل تقوم السماوات والارض. ايوه نعم. كيف منفرق بين العدل وبين الفضل؟ يعني طيب. انه الافضل. طيب حاضر. وشكرا. الله يرضى عنكم يا رب. طيب ناتي الى الاجابات كي لا يسرقنا الوقت. ابننا يوسف كان يسال عن شراء السيارات بالقسط من البنوك والعمل في شركات التامين. هذا سؤال يخص البرامج الفقهية التي تخص الحلال والحرام. أم علي كانت تتحدث عن وتقول إن فعلا أشد أنواع الأذى يقع من اللسان، وحقيقة الأمر يعني جمعت بعض آفات اللسان فوجدتها تربو على 70 أو 80 آفة. كارثة اللسان أنه يعني به تبنى بيوت وبه تهدم بيوت، به تصان أعراض وبه تهتك أعراض، به تقام الدول وبها تهدم الدول. فلذلك يعني أمسك لسانك، أمسك عليك لسانك، هذا قضية كبيرة. وفعلا يعني لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله، العربي كان يستهين بالكلمة، قال ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على مناخرهم او في رواية على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. ولكن ان شاء الله نفرد حلقة لافات اللسان، هذه اللفظات التي تخرج من الانسان، ربما يلقي العبد بالكلمة يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضا الله ان ادخلته الجنة، ويلقي الكلمة لا يلقي لها بالا او يقول الكلمة لا يلقي لها بالا ربما هوت به 70 خريفا في النار والعياذ بالله رب العالمين. ايضا تتحدث ام علي عن العفو عند المقدرة، هذه ملكات أم علي والبناتنا وأبنائنا جميعا، ملكات العفو عند المقدرة لا يصنعها إلا مؤمن تقي، لأن العفو عند المقدرة هذه شيم المؤمنين الصادقين والعافين عن الناس. قال ربنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، هؤلاء درجة عليا اللهم اجعلنا منهم، ولكن نفرد لها حلقة إن شاء الله العفو عند المقدرة. ابنتنا شيماء هذا عن دعاء لتفريج الكروب، ممكن دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. الآن نحن في بطن المصائب، بطن المشاكل، بطن حيتان التعدي، بطن حيتان الظلم، بطن حيتان القهر. نحن الآن داخل حوت الإنكار الجبروت وإنكار الأنصاف الآلهة، هؤلاء والعياذ بالله الذين يسمون الناس سوء العذاب. نحن كيونس الآن في بطن الحوت، لا نقول إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله نجاه من بطن الحوت. ودعاء سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. أيضا الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا الذي يخاف من الناس ويخاف أن يعني يجهل عليه أحد، عليه أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. ما أحلى كلام الله، وما أحلى أن يدعو الإنسان ربه. إن الله يغضب على العبد إذا لم يدعوه. فإذا كنا في ورطة، كنا في أزمة، والأمة تعاني الآن أزمات خطيرة، من لنا إلا الله؟ ندعوه ونتقيه، ولا يتعدى بعضنا على بعض. إذا أردنا أن نرفع الظلم الواقع علينا فلنرفع الظلم الواقع منا على الآخرين، سواء كان زوجة، أولاد، زوج، جار، عامل بسيط، إنسان ضعيف لا ناصر له إلا الله. إن لم نرفع الظلم منا الواقع على الآخر، منا لن يرفع الآخرون ظلمهم عنا، لأن الظالم إنما هو يعني صوت الله وعصى الله عز وجل التي يؤدب بها عباده. أم ياسمين تسأل الدعاء أيضا. نحن يعني من الواجب أن نلح في الدعاء وأن نقوم بالليل ونصلي ركعتين ونطيل السجود ونقول يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. نقول يا ربي إن يعني عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق. أم سناء كانت تتحدث عن زوجها الذي يلعب القمار أو الميسر، ماذا تفعل؟ يعني تصبر وتحتسب وتدعو الله له بالهداية، تكلم إن كان لو أهل أب أم خال عم محترم، لعل وعسى أن ربنا يهديها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ابنتنا منى تحدث عن حدود الطاعة بين الأزواج. القضية مش حدود، القضية قضية أنس وأخذ ورد ومجادلة بالتي أحسن ونصل إلى، لكن لو كانت اشترطت عليه قبل الزواج شروطا معينة وجب أن يوفي لها شرطها. أم عمر ومنان يتكلموا عن قضية الفضل والعدل. بالعدل تقوم السماوات والأرض بين الناس، لكن بالفضل تدوم البيوت، لأن البيوت مش مؤسسات دولية، البيت لازم يقوم بالفضل، يعني يتغافر الإنسان ويتغافل. الإنسان سبحان الله العظيم، يعني أريد أن أقول أن يعني ليس لنا إلا باب السماء، كل الأبواب تغلق إلا باب السماء، عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أزل الشر عن بلاد المسلمين، اللهم أزل شياطين الإنس والجن عن بلاد المسلمين، اللهم يا أرحم الراحمين، من أراد من المسلمين سوءا فردد اللهم إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أرزق بناتنا بأزواج صالحين، وهب وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم وعنا وعن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا شياطين الإنس والجن، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فك كربنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا من صالح دعائكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.